السلام عليكم. عدنا والعود أحمد، وسامحوني على الغياب سبة السفر، لكن جايب لكم قصة صراحة شغلتني يعني خلال هاليومين وأنا أبحث عن تفاصيلها. حصلت في اليمن يوم الثلاثاء الماضي. المصيبة في الموضوع أن الخبر منتشر بشكل كبير جدا في اليمن لكن معلومات مغلوطة. هذا اللي أنا صراحة عقدني إلى أن توصلت لأشخاص قريبين من أصحاب القضية نفسه، وانصدمت كل ما أسمع تفاصيل أنصدم أكثر. القصة اللي يسلمكم في منطقة اسمها صدر براس بمحافظة شبوة، في رجل اسمه مبارك حسين. هذا مبارك حسين إنسان محترم وأخلاق، وإنسان له أعمال خيرية وله علاقات طيبة جدا جدا في منطقته اللي هي صدر براس. إنسان عصامي تعب وكدح واشتغل على نفسه منذ الصغر إلى أن كون ما شاء الله ثروة، والله فتح عليه وبركة الخير اللي قدمه حق الناس. الله رزقه ثلاث أولاد، واحد اسمه عرفات، الثاني اسمه حسين، الثالث اسمه محمود. محمود هذا الله يرحمه توفى في شهر رمضان الماضي بحادث سيارة، الله يرحمه. هذا مبارك أبوهم ما قصر مع عياله أبدا، عياله كبار يعني عمارهم في أواخر العشرينات تقريبا، ما قصر معاهم. كل واحد فيهم اشترى له بيت وزوجه واشترى له أحسن سيارة أحدث موديل ويصرف عليهم، ولهم قصر مع أي واحد من عياله، حتى محمود الله يرحمه. محمود كذلك متزوج وعنده أولاد. المهم حزن على ولده محمود حزن شديد جدا، فخلاص تجاوز بعد يعني مرور وقت تجاوز المرحلة هذه، وصار كل أمله وحياته عياله الاثنين الباقي عنده، عرفات وحسين. حسين هذا مش أقول لكم، حسين راعي مشاكل وإنسان ما يشبع من الدنيا، وفوق ما أبوه معطيه مو مقصر عليه ويصرف عليه وسيارات وبيت ومصاريفه ومصاريف زوجته وعياله، إلا أن هذا الولد طمعان باللي يملك أبوه، وكان على اتفاق في هالموضوع هذا مع أخوه عرفات أنهم يبون يعني يستفيدون من أملاك أبوهم. بالعربي هم شنو يبون؟ يبون أن يتم توزيع الورث، يتقاسمونه وأبوهم على قيد الحياة. وهذا الشيء اللي كان محزن الأب، لكن ما أعتقد أن الموضوع ممكن يصبح جد أو أنه يصبح بصيغة الإجبار والقوة. فكل ما افتحوا له الموضوع هذا يعني يزعل عليهم، يقول لهم معقولة الكلام اللي قاعد تقولونه؟ يعني تبون تحسسوني أني أنا خلاص مت ورحت عن هالدنيا عشان أنتم تقاسمون؟ أنا قصرت فيكم. يعني اللي يسمعكم يقول هذا أبوهم يجمع وحارمنا ومعيشنا فقر، ما يدرون أني أنا أصرف عليكم، ما قصرت أنتم وعيالكم وزوجاتكم وكذا وكذا. فيهبي يحسسهم شوي يعني، لكن هذول لا، كل فترة وفترة يفتحوا له موضوع الأملاك، خلنا نتقاسمها وانت رجال كبرت الحين وإحنا كل واحد عنده بيت وعنده مصاريف وإحنا كذا، وطمع طمع الدنيا. لكن الأب كان يطنشهم، إلا يجي ذاك اليوم يوم الثلاثاء صلاة العصر، مبارك اللي هو الشايب، والله هو شباب يعني ما هو شايب، توه طالع من المسجد وراكب سيارته، ولا هذا ولده حسين. حسين صار بينه وبين أبوه شد في الكلام وجاي وعيونه طاير منها الشرار ويضرب على غطى الماكينة بقوة. الأب انصدم نزل قال ليش يا ولدي ليش اللي سويت هذا أمام الناس والناس طالعة من المسجد وشوفك وانت تضرب سيارتي وأنا داخلها ليش؟ قال اسمع يا يبا أنا خلاص ماني قادر أصبر أكثر من اللي صبرته. وفي شهود طبعا يسمعونه. ايش تبي يا ولد؟ قال الآن بنروح أنا وياك ونجلس عند أخوي عرفات ونتقاسم الورث. الأب الظاهر مغلوب على أمره وما هو قادر على عياله بعد هالعمر بعد. والولد هذا حتى انتشرت له صورة وهو مسلح وكذا وفي عنفوان الشباب. والأب ما يبي مشاكل يبي الستر وما يبي. قال له ماشي ماشي خلاص خلاص نروح عند عبد الله بن ناصر. هذا عبد الله بن ناصر واحد من عيال عمه. قال نروح عند عبد الله بن ناصر وهو يفصل بيننا يعني هو اللي يحكم بيننا. يقصد شنو؟ ان هذا عبد الله بن ناصر راح يقص الحق. هل ان انا من معقول اني اعطيكم حلالي وتقاسمونه كورث وانا على قيد الحياه وكذا؟ خلينا نشوف خلي يحكم بيننا. قال لا ابدا الان تجي ونروح نقعد عند عرفات ونتقاسم الحلال كله. الاب لانه واقف امام مسجد والناس تسمع وفي شهود وكذا يبي يكسر الشر. قال ما خلاص ماشي ماشي نرجع البيت يلا نرجع البيت. يحاول انه يمشي الامور ما يبي يكبره وهذا ولده ابتلش فيه. راح للبيت. يوم راح للبيت كان معاهم اللي هو عبد الله بن ناصر. استدعوه وقالوا له تعال هناك ونبيكم موضوع. حضر عبد الله بن ناصر وجالس وهو يدري مسبقا بالمشاكل اللي قاعد تعرض لها مبارك من عياله. لكن اللي صار كارثة. القصة هذه هزت أهل اليمن بالكامل لأن لحظة غضب أقدم عليها حسين أثناء المشادة الكلامية اللي بينه وبين أبوه وبينه وبين اللي جاي حكم بينهم كذا. وهو دائما شايل سلاحه معاه الرشاش. يوم جاء أبوه مبارك بعد ما تعب من كثر ما يتكلم ويشرح وعيب عليكم وشلون تورثوني وأنا باقي حي وكذا، جاء بيطلع من الباب من باب المجلس ويقوم ولده ويطلق عليه النار أو يقتل مبارك. حسين قتل أبوه مبارك. من اللي كان يسمع الحوار كله خارج المجلس؟ عمة حسين أخت مبارك الله يرحمه اللي توفى الشايب. وهذه المرأة بنت رجال، هذه يعتمد عليها في حماية الحلال اللي عندهم، حماية البيت والمنطقة اللي هم فيها، فيها تكثر فيها الذيابة وتكثر فيها بعض الحيوانات يعني المفترسة وغيرها، ولازم تكون دائما مسلحة وتعرف تستخدم السلاح. وكانت تسمع الحديث. يوم سمعت طلقة النار وطالع من باب المجلس، ولا هذا أخوها هو المقتول وحسين اللي قتله، وتقوم ترفع السلاح وتقتل حسين. اللي شاف المنظر ان كيف انقتل حسين هو عرفات، شاف عمته وهي تقتل اخوه، ويقوم عرفات او يقتل عمته. يعني الولد قتل ابوه والعمه قتلت ولد أخوها، وأخوه قتل العمة في نفس اللحظة، ثلاثة. ما بقى إلا عرفات بعد ما نفذ الجريمة وبحضور الشاهد اللي شاف الموضوع، لكنه ما تدخل، حاول يثنيهم بالكلام لكن ما رفع سلاح ولا أنه لا. أول ما أجهز على عمته أو يهرب عرفات إلى أحد الجبال القريبة منه. طبعا صارت بلاغ وحضروا رجال الأمن والناس كلها التمت، وخصوصا هذا مبارك إنسان محبوب، وما كانوا متوقعين اللي حصل. هذا أمر محزن على فلوسه وعلى ورثه وعلى وغير حق، والناس مصدومة ان الابو مو مقصر مع عياله، شلون عياله يقدمون على هالشيء هذا. هرب الابن، طبعا في معلومات ولكنها غير مؤكدة، الان يدورون عليه صار له يومين موجود في الجبال، وفي ناس تقول انه انتحر، وفي ناس تقول ما لا، لكن الى الان ما في شيء رسمي يؤكد العثور على عرفات الهارب، وتم رفع الجثث للطب الشرعي، والقضية إلى الآن مستمرة. والرواية اللي انتشرت وهي رواية مغلوطة، أن في بداية إطلاق النار أن حسين أطلق النار على عمته وقتلها، فقام الأب دفاعا عن أخته اللي انقتلت على إيد ولده، قام وقتل ولده حسين. قام عرفات وأطلق النار على أبوه لأنه قتل أخوه وهرب من الموقع، لكن هذا تبين أن هذا كان يمكن بلاغ أولي واختلطت على بعض الناس المعلومات وانتشرت، لكن الشاهد أكد أن الصحيح هو أن الابن قتل أبوه، فقامت العمة وقتلت الولد، فقام أخوه وقتلها لأنها قتلت أخوه اللي هو حسين، وهرب عرفات إلى أحد الجبال. هذه نهاية سالفتنا، فمان الله، مع السلامة.